بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله العبود، وذلك اليوم الاثنين الموافق 22 من شهر صفر لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة الفجر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فنستأنف درسنا في كتاب في رسالة ثلاثة الأصول في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين الموافق 22 من شهر صفر. قبل أن نبدأ الدرس أحب أن أعلق على سؤال سبق يتعلق بموضوع درس يوم السبت. نحن الآن نقرر ثلاثة الأصول، أصول الدين الإسلامي، والتي منها بيان وجوب العلم بالله ورسوله وبدين الإسلام بالأدلة، بيان وجوب ما لا يسع المسلم جهله، بيان وجوب العلم وجوبا عينيا. ومع ذلك ورد سؤال يقول كيف، أو مفاده كيف يكون العلم أفضل من الجهاد؟ فسبحان الله، يعني نحن نقول إنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم أربع مسائل: العلم النافع وهو العلم بالله وبرسوله وبدين الإسلام بأدلته، والعمل الصالح بهذا العلم والدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه. ثم يأتي هذا السائل ويقول كيف تقول إن العلم أفضل من الجهاد، يعني أن هذا العلم أفضل من الجهاد. فسبحان الله، يعني هذا يريد أن لا نتعلم ما لا يسعنا جهله من العلم بالله، من العلم بما تعرف إلينا به سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يجب علينا من معرفة ما يرضيه وما يسخطه، ما يجب علينا من معرفة أوجب الواجبات وهو إفراده بالعبادة، وأعظم المحرمات وهو الشرك به، ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسل به من الدعوة إلى التوحيد والنذارة عن الشرك، ومعرفة دين الإسلام الذي ارتضاه الله لنفسه ورضيه لعباده دينا، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله بأدلته من الكتاب والسنة. هذا هو أوجب الواجبات. ومع ذلك يسأل سائل ويقول كيف يكون العلم الشرعي أفضل من الجهاد في سبيل الله، وكيف نوفق بين هذا وبين الأحاديث الواردة في فضل الجهاد، لا سيما وأن بعض ديار المسلمين تنتهك. لا شك أنه سؤال من غافل. إذا كنا نستخف بأعظم الواجبات وبمعرفة أعظم الواجبات والجلوس لها وهي ثلاثة الأصول، ونستخف بمعرفة أعظم المحرمات وهي ما يناقض التوحيد أو يناقض كماله، فكيف يصح مع ذلك جهاد؟

يخاطب به طالب العلم، يدعو له بالرشد، يدعو له بأن يرشده الله لطاعته، يعني هداك ووفقك، هداك الله ووفقك لما ينفعك في دنياك وآخرتك. والرشد الاستقامة على طريق الحق ضد الغي. ومن لم يرشده الله فلا مرشد له، من لم يهده الله فلا هادي له. فالرشد وعلامة التوفيق أن يتجه العبد إلى ربه بدعائه أن يهديه في من هدى، وأن يلهمه رشده، وأن يقيه شر نفسه وشر كل ذي شر وشر مضلات الفتن، ما خفي منها ما ظهر منها وما خفي. ثم هنا يبين أن الحنيفية التي هي ملة إبراهيم إمام الموحدين وأبو الأنبياء عليه الصلاة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على جميع المرسلين، هو إبراهيم عليه السلام من أولي العزم، وأول الرسل نوح قبله عليه السلام، ونوح من أولي العزم أيضا، وآخر أولي العزم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم شهد الله له بأنه أمة، أي إمام في التوحيد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، لهذا سميت ملة التوحيد بالحنيفية. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والحنيف كما يذكر المصنف أو الحنيفية من الحنيف، طريقة وشريعة الخليل إبراهيم وجميع الأنبياء عليهم السلام. والحنيف هو المائل، قال هنا الحنيف مشتق من الحنف وهو الميل، فالحنيف المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد، لأن الشرك ونحوه لا بد أن يعترض على الطريق، يعرضه الشيطان القاعد على الصراط المستقيم لإغواء عباد الله. فالذي يميل عنه مع الاستقامة على الصراط المستقيم هو الحنيف، الحنيف المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد، والحنيف المستقيم المستمسك بالإسلام المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. وكل من كان على دين إبراهيم عليه السلام فهو حنيف، يعني مائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد، إلى توحيد الله تعالى. لا تستهويه الشهوات، ولا تستميله الفتن، بل قلبه ينفي الفتن. كلما وردت على قلبه فتنة أباها، حتى أصبح أبيض مثل الصفاء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، قاصدا للتوحيد. قال هنا الحنيفية طريقة وشريعة الخليل إبراهيم وجميع الأنبياء عليهم السلام، وهي ما قررها به المصنف. الحنيفية أن تعبد الله مخلصا له الدين، التوحيد هو الحنيفية، إفراد الله بالعبادة هو الحنيفية. فهذه هي حقيقة ملة إبراهيم، عبادة الله بالإخلاص. والإخلاص حب الله وإرادة وجهه، وعبادة الله بالإخلاص حب الله، يعني إفراده بالحب التعبدي، وإفراده بالإرادة والألوهية والقصد والطلب التعبدي. إذا قلنا عبادة فإنما نعني فعل العبد التعبدي، العبد له فعل تعبدي وله فعل جبلي طبيعي. فالفعل الجبلي الطبيعي هو ما تقتضيه أو ما به قوام حياته الطبيعية، هذا ليس تعبدا، ولكن التعبد هو فعله الذي يتضمن أركان التعبد القلبي، وهي الحب والرجاء والخوف مجتمعة، الحب التام مع الذل التام، وهذا يتضمن الرجاء، هذه هي أركان التعبد القلبي. فأي فعل بشري خلا من هذه الأركان الثلاثة أو من بعضها فليس فعله تعبديا، والمطلوب أن تخلص هذا الفعل التعبدي لله. هذا الفعل التعبدي الذي تضمن أركان التعبد القلبية الثلاثة الحب والرجاء والخوف، هذا حق خاص لله، لا يجوز أن تصرفه لغير الله أو تصرف شيئا منه لغير الله، بل هذا حق محض حق الله، لا يجوز أن يشركه فيه غيره. فإخلاص هذا الحق من فعلك التعبدي، إخلاص هذا الحق الذي هو فعلك التعبدي لله، هو الحنيفية على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو امتثلت الأمر في الكتاب والسنة امتثالا من غير حب لله عز وجل، ومن غير رجاء، ومن غير خوف، فليس عبادة، حتى لو كان صلاة، لصليت لله من غير حب له، ومن غير رجاء لما عنده، ومن غير خوف لعقابه، فليست الصلاة عبادة. فأي فعل خلا من هذه الأركان الثلاثة أو من بعضها أصبح فعلا ليس تعبديا. لكن لو صرفت شيئا من أفعالك بحب ورجاء وخوف لغير الله فهذا هو الشرك والعياذ بالله، أعيذك وأعيذ نفسي بالله من هذا الشرك. فالحنيفية إخلاص أن تخلص فعلك التعبدي لله، هذه هي الحنيفية باختصار، أن تخلص فعلك التعبدي لله. ليس كل فعل الإنسان كل فعله تعبدي، بل كما ذكرت ينقسم فعله إلى قسمين، فعل تعبدي وفعل جبلي. فعل الجبلي ما تقتضيه حياته الطبيعية، الأكل الشرب النوم، يعني ما تقتضيه حياته الحيوانية الطبيعية، هذا فعل جبلي، هذا فعل جبلي. أي نعم. لكن الفعل التعبدي هو ما تضمن الأركان الثلاثة، أركان التعبد القلبي. ولهذا امتن الله على عباده بتصحيح مسارات هذه الأركان الثلاثة بسورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي أم الكتاب، وسميت الفاتحة لأنها هي الفاتحة حقيقة. الحمد لله رب العالمين تصحح مسار الحب، الرحمن الرحيم تصحح مسار الرجاء، مالك يوم الدين تصحح مسار الخوف في قلبك، كلها أركان قلبية تعبدية قلبية. ثم تلتفت وكأنك تقول بهذه الأركان الثلاثة كما تقدم، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أخلص لك عبادتي واستعانتي بما تقدم من تلك الأركان التعبدية القلبية. هذا فضل الله عز وجل على عباده حيث انتشلهم من الجاهلية إلى الإسلام. حين كانوا في الجاهلية قد وضعوا حبهم ورجاءهم وخوفهم التعبدي وضعوها في غير موضعها وظلموا بذلك وأشركوا، فامتن الله على عباده بأن يفتتحوا بالفاتحة بحبه ورجائه وخوفه وبما يصحح مسار تلك الأركان أو تلك الأعمال القلبية، وبذلك أي بإخلاص العبادة لله وحده أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، يعني أمرهم أمرا شرعيا. والفرق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني أن الأمر الشرعي يحبه الله ويرضاه وقد لا يحصل كونا، كما أمر الله الكافر شرعا بأن يوحده لكن لم يقدر سبحانه وتعالى أن يوحده بحكمته سبحانه وتعالى، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فالأمر الشرعي قد لا يتحقق فيه الأمر الكوني، أما الأمر الكوني فهو متحقق الوقوع بدليل قوله تعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالأمر الكوني إذا صدر فلا بد أن يكون، أما الأمر الشرعي فقد يصدر ولا يكون. وجميع ما أمر الله به شرعا فالله يحبه ويريده من عباده، أما ما أمر الله به كونا فمنه ما يحبه ومنه ما لا يحبه، ولكنه كونه لأنه يريد به، لكنه سبحانه وتعالى خلقه لأنه خلقه يريد به ولا يريد منه، لا يريده. أي نعم، فقد يجتمع في الإرادة الكونية الشرعية وقد تفارق الإرادة الكونية الإرادة الشرعية. والدليل على أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق خلقه ليأمرهم وينهاهم، خلقهم لأن يفردوه بعبادته سواء أطاعوه جميعا أم عصى بعضهم. الدليل على ذلك قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهنا معنى يعبدون يوحدون كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما. هنا يقول المحشي وخلقهم لها على قوله وخلقهم لها أي لعبادته، أي وبالإخلاص في جميع ما تعبدنا الله به الذي هو ملة إبراهيم أمر الله بها جميع الناس وخلق لها جميع الثقلين الجن والإنس. وذكرت لكم أن الخلق جميعا خلقوا لعبادته، لكن خص الجن والإنس لأن فيهم المردة، يعني لم يشل عن طاعة الله عز وجل الاختيارية إلا مردة الجن والإنس، فمردة الجن والإنس شذوا عن طاعة الله الاختيارية فأطاعوه كرها، أطاعوه قسرا. فمن لم يعبد الله عز وجل طوعا واختيارا عبده كرها وقسرا، وعبده كونا وقدرا ولا بد. أي نعم، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فمن شذ عن إفراده بالعبادة لا يشذ عن كونه وملكه وقهره سبحانه وتعالى. من شذ عن أن يعبده اختيارا وإسلاما لا يشذ عن أن يعبده قدرا واستسلاما. قوله إلا ليعبدون أي ما أوجد سبحانه وتعالى الثقلين إلا لحكمة عظيمة، وهذه الحكمة العظيمة هي عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. وأفادت أن الخلق لم يخلقوا عبثا ولم يتركوا سدى، فكيف يعبثون؟ يعني الجن والإنس ما خلقوا عبثا ولا تركوا سدى، فكيف يعبث من عبث منهم؟ أي نعم. ومعنى وحش صاحب الحاشية رحمه الله على قوله ومعنى يعبدون يوحدون، ذكر هذا عن ابن عباس قال ابن عباس كل موضع في القرآن اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله. وجاء ايضا عبادة الله توحيد الله. اي نعم، لان الشرك اذا دخل في العبادة افسدها فلا تسمى عبادة، كما ان ناقض الوضوء إذا حصل أفسد الوضوء فلا يسمى طهارة. إذا حصل الناقض من نواقض الوضوء ولو يسيرا أفسد الطهارة. فكذلك الشرك إذا حصل في العبادة أفسدها، لا تسمى عبادة مع الشرك. فالتوحيد هو مصحح العبادة، التوحيد هو مصحح العبادة، فكيف لا نتعلم التوحيد؟ كيف يخدعنا الشيطان ونقول نحن نجاهد؟ كيف تجاهد وأنت غير موحد لا تعرف التوحيد؟ أنت لا تجاهد في الحقيقة، وإن يعني صور أو وإن تصور خطأ أنه يجاهد، فما دام أنه لا يعرف التوحيد لا يتعلم التوحيد لا يجاهد أبدا. وإن وقع ما يظنه جهادا فهو فساد، سفك للدماء واعتداء على الحرمات وتفريط في حقوق الله وانتهاك لدماء المسلمين، وسفك لدماء المسلمين وانتهاك لحرماتهم كما هو الشاهد من الواقع. فالذي يجاهد من غير أن يعرف التوحيد فقد شرطا من أعظم شروط قبول عمله وجهاده، وهو الإسلام، تحقيق الإسلام. فنعم معنى يعبدون يوحدون، لأن العبادة إذا دخلها الشرك فسدت لا تسمى عبادة. أي نعم، فالتوحيد مصحح للعبادة، توحيد مصحح للعبادة، توحيد الله. والعبادة في اللغة التذلل والخضوع، من قولهم طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام، يعني ذل وخضوع يتضمن محبة ورجاء وخوفا. ولا بد أن يكون هذا محاطا بالإيمان بالغيب، والإيمان هو تصديق المخبر عن خبر اؤتمن عليه. الإيمان في اللغة هو تصديق المخبر بخبر يؤتمن عليه، هذا هو الإيمان، تصديق المخبر بخبر يؤتمن عليه. ولهذا قول أخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني لسنا عندك أهلا أن تأتمننا بخبر مغيب عنك ولو كنا صادقين. فالإيمان في اللغة هو التصديق بخبر يؤتمن عليه المخبر بخبر غيبي، يؤتمن عليه المخبر، ما نقول تصديق فقط، خطأ. أي نعم، الإيمان ليس مرادفا للتصديق، لكلمة تصديق فقط، لا، بل الإيمان هو التصديق بخبر غيبي يؤتمن عليه المخبر. أي نعم. أما إذا كشف أو صار الخبر شاهدا ليس غيبيا فلا يسمى الإقرار به إيمانا، إنما يسمى تصديقا. أي نعم، إنما يسمى تصديقا مجردا، لأنه أخبر بمشاهد لم يخبر بخبر مغيب. فإذا انكشف الخبر وأصبح شاهدا وليس مغيبا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لابد يعني عنصر الإيمان، عنصر التعبد أو النفع في الحب أو في الرجاء أو في الخوف أن يكون محاطا أو يكون لحمته وأساسه الإيمان بالغيب، خشية الله بالغيب، هذا هو الذي ينفع، هذا هو الذي ينفع. ولهذا إذا وقعت الآيات الكبرى، إما الأرضية كخروج الدابة أو السماوية كخروج الشمس من مغربها أو خروج أي نعم كخروج الدابة، هذه الآيات الكبار، إما أرضية كخروج الدابة أو سماوية كخروج الشمس، يعني فلكية كخروج الشمس من مغربها، عندئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن، يؤمن الناس جميعا لكن لا ينفع من لم يكن آمن قبل، لأن الإيمان النافع كما ذكرت هو الإيمان بالغيب والوعد بالثواب لمن خشي ربه بالغيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذا ما توعدون لكل أواب منيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب لكل أواب. نعم، هذا ما توعدون، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، لابد بالغيب. نعم، فأرجو أن نصحح هذه المعلومة، وتصحيحها ليس سهلا. الإيمان ليس مجرد التصديق، الإيمان هو التصديق بخبر غيبي يؤتمن عليه المخبر. صدقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار غيبية، وأعظم هذه الأخبار البعث بعد الموت، وأعظم هذه الأخبار ما أخبرنا به من صفة الرب تبارك وتعالى نفيا وإثباتا، وهو خبر غيبي يؤتمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتصديق به إيمان، آمن له يعني سلم له، وآمن به يعني بالمخبر به. أي نعم. وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يفعلونها خاضعين دالين من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، يفعلونها لله تعبدا من غير منازعة. ما يقول يا ربي إيش حكمة هذا، لا، ليس عليه إلا أن يتثبت، هل أمر الله به، هل أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت هذا آمنا. كما سمي الصديق صديقا لما أخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس وأرج به، فقال هل قال ذلك، إن كان قال ذلك فهو فصدق. أي نعم، يعني مجرد ما يثبت أنه قاله ينبغي التسليم وينبغي التصديق، لا ننازع بعقولنا ومقتضياتها، لا ننازع بأعرافنا واضطرادها، لا ننازع بما نراه مصلحة. ينبغي أن نسلم ثقة وائتمانا وطمأنينة كما هو الأصل، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام، الله ورسوله أعلم. ما دام أمر، ما دام ثبت، فصفة المسلم أن يسلم وأن يمتثل. ولهذا كثير من العبادات لو تفلسفنا فيها وطلبنا الحكمة ربما دخل الإلحاد ودخلت الزندقة من هذا الباب. إذا كنت لابد أن تطلب حكمة كل تعبد وإلا لا تفعله، هذا هو عين المنازعة، وهذا هو عين تحكيم العقل الذي لا يجوز. ينبغي تحكيم الشرع، الشرع حاكم على العقل، حاكم على العرف، حاكم على كل شيء. ولهذا نقول إن القرآن يحكم اللغة وليست اللغة تحكم القرآن، القرآن يحكم على النحو وليس النحو يحكم على القرآن. أي نعم، القرآن والسنة، الوحي بقسميه الكتاب والسنة، يوزن بهما كل شيء ولا يوزن شيء بهما، يعني لا يوزن بشيء بل يوزن كل شيء بهما. فإن وافق القرآن والسنة قبل، وإن خالف القرآن والسنة رد. ولا يوزن القرآن والسنة بشيء، لا يوزن القرآن والسنة بشيء، لأنه لا يعدله شيء. شهادة أن لا إله إلا الله التي هي أصل القرآن والسنة ومفتاح القرآن والسنة، لو وضعت في كفة وجميع المخلوقات سماؤها وأرضها في كفة، سماؤها وأرضها وما فيها في كفة، فلمالت بهن لا إله إلا الله. فهذا القرآن والسنة يوزن بهما كل شيء ولا يوزن بشيء، ولا يوزن بشيء. نعم، فالعبادة لابد فيها من الذل والخضوع والطاعة والاستسلام من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. لكن لو ساعدك الله عز وجل، لو ساعدك الله بمعرفة الحكمة، وساعدك الله بعقل يرى حسن كل شريعة أو كل فضيلة من فضائل الشرع على التفصيل، فهذا فضل من الله، هذا فضل من الله. لكن لا تجعل عقلك هو الحاكم، إن ظهر لك أو إن عقلته فعلت، وإن لم تعقله لا تفعل. أي نعم، هذا هو عين الغرور، هذا هو عين الغرور، وهو مقولة المعترضين على الرسل، لولا يكلمنا الله تأتينا آية. هذه مقولة الذين استكبروا في أنفسهم وعلوا، نسأل الله السلامة. نعم، أمر وأعظم ما أمر الله به التوحيد، قال هو أعظم فريضة فرضها الله على العباد علما وعملا، ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وبه تكفر الذنوب وتستوجب الجنة وينجى من النار. توحيد أصل مصحح لكل شيء. لو تصلي ركعتين ليس لحمتها التوحيد لم تقبل. إذا صليت ركعتين وأنت يعني لا تعتقد أنها قربة لله عز وجل وأن عليها دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تصح. أي نعم، لا تسمى عبادة حتى لو كانت نافلة، لو مهما كانت، إذا لم تكن تعتقد أنها قربة وتعلم أنها من شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصح. فالتوحيد في كل شيء توحيد مصحح، لا يتصور أحد أن التوحيد مزوي في زاوية من زوايا المعلومات وأنه منفصل عن علم الشرع فيقول دائما توحيد دائما توحيد. نريد أن نتوسع في العلم، مسكين ما يدري ماذا يقول هذا. ليش لماذا نتعلم التوحيد؟ لما لا نجاهد؟ لا يدري ماذا يقول، هو لا يدري ماذا يقول. كيف تجاهد؟ كيف تصحح جهادك وأنت لا تعرف التوحيد؟ كيف تصحح عبادتك وأنت لا تعرف التوحيد؟ نعم، توحيد ما هو مزوي يعني بزاوية ونتصور أنه منفصل عن الدين، لا، بل هو الدين، هو أساس الدين كله، أصله وفرعه هو التوحيد. أين هذه التقسيمات الذهنية؟ أحيانا تكون تقسيمات في الذهن فقط للعلم للمعرفة، لكنها ليست تقسيمات في العين فيما خرج عن الذهن، ليست واقع، ليس واقع هذا الانفصال وهذا الانفراد. أي نعم، فأعظم فريضة فرضها الله على العباد علما وعملا هو التوحيد، ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وشرعت الشرائع، وبه تكفر الذنوب، به تصح الأعمال، لا يصح عمل بدونه، ولا يكفر ذنب بغيره بغير التوحيد، وبه تستوجب الجنة وبه ينجى من النار. وهو إفراد الله بالعبادة، هذا هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة، أن تفرد الله بفعلك التعبدي، هذا هو التوحيد. لكن أن تعتقد أنه الخالق الرازق، هذا اعتقادك جزء من فعلك، جزء من فعلك، بقي أن تقصد بفعلك الخالق وحده. أي نعم، فالغاية من التوحيد أن تفرد الله بفعلك التعبدي، ليس الغاية أن تقر بأن الله هو المنفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذا لا يكفي، هذا فطري تحصيل حاصل. ليست الخصومة بين الرسل وأنبيائهم أن تقر بأن الله ينفرد بالخلق والتدبير والرزق والإحياء والإماتة، هذا أمر مستقر في الفطر يقر به الكافر والمسلم. لكن الذي يفرق بينك وبين الكافر هو أن تفرد الله بفعلك التعبدي، وأن تخلص له فعلك التعبدي، ولا تشرك معه أحدا في عبادتك، هذا هو الغاية من التوحيد. من أتى به فقد أتى بالتوحيد كله، ومن لم يأتي به فإنه لا ينفعه إقراره بانفراد الله بفعله. إذا قسمنا التوحيد إلى أنه واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في فعله لا شريك له، واكتفينا بذلك، هذا لا يكفي، لابد أن نقول وأيضا هو سبحانه واحد في استحقاقه علينا أن نفرده بفعلنا التعبدي، ولا نجعل معه ند، لا نصرف له شيء من أفعالنا التعبدي، لا نصرف لغيره شيء من أفعالنا التعبدية، بل نخلصها جميع، بل نخلص أفعالنا جميعها لله تعالى. نعم، إفراد الله بالعبادة، إذا قلنا العبادة هي فعل العبد، ما قلنا إفراد الله بفعله، إفراد الله بفعلنا. نعم، إفراد الله بفعله هذا حاصل، هذا لا خصومة فيه، الفطرة تقر به. نعم، الخصومة في أن لا تنازع بفعلك التعبدي. نعم، إفراد الله بالعبادة وهو أعظم ما نهى، وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، وهو دعوة غيره معه. هذا هو الشرك، لأن الدعاء هو العبادة، وأساس الشرك هو الشرك بدعاء غيره. أي نعم. والدعاء في الحقيقة حاصل في كل تعبد، لأن كل فرد من أفراد العبادة فيه طلب، فيه رغبة، والطلب والرغبة هو الدعاء. والدعاء إما دعاء مسألة أو دعاء تعبد، فإذا كان دعاء تعبد فإنه يشمل جميع أفراد العبادة، الصلاة والزكاة والصوم، لأن جميع هذه الأفراد تفعل رغبة ورهبة، تفعل طلبا، يطلب بها. أي نعم. فالطلب هو الدعاء، فالدعاء كما ورد في الحديث هو العبادة. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أمر، فأعظم ما أمر الله به وأول ما أمر الله به التوحيد، إفراد الله بالعبادة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يأمر سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه، فهو المستحق منهم أن يوحدوه. مناط استحقاقه العبادة هو انفراده بالخلق بخلقهم، مناط استحقاقه أن تفرده بفعلك التعبدي أنه انفرد بخلقك وحده وبرزقك وحده. أي نعم، فيستحق أن تفرده بفعلك التعبد وحده. نعم، يعني فعل الجبل الطبيعي هذا مباح لا يقصد به شيء. نعم، إنما تقتضيه الحياة الطبيعية. نعم، بقدر الله وبتكوينه سبحانه وتعالى، فهو المستحق سبحانه وتعالى من خلقه أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. وشيئا نكرة في سياق النهي تعم الشرك قليله وكثيره. اي نعم. نعم، وقرن سبحانه الامر بالعباده التي فرضها على عباده بالنهي عن الشرك الذي حرمه، فدلت على ان اجتناب الشرك شرط في صحه العباده. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده، أي نعم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أي نعم، قد يوجد ولا يوجد المشروط. أي نعم، وقد يوجد ولا يكون معدوما بذاته، لكن لو عدم الشرط لعدم المشروط. أي نعم، ما يلزم من عدمه العدم، فاجتناب الشرك شرط لصحة العبادة. إذن الذين يشركون مع الله يدعون غيره معه، مهما عبدوا مهما فعلوا من العبادة لو كانت أمثال الجبال لا تقبل منهم، لأنهم أشركوا بالله. نعم، والله سبحانه وتعالى توعد المشرك بحبوط العمل، وقد خاطب أفضل خلقه وإمام الموحدين عليه الصلاة والسلام بتقدير أنه لو أشرك لحبط عمله، لئن أشركت لا يحبطن عملك، وما أشرك عليه الصلاة والسلام لك. هذا مما يدل على أن المشرك مهما يكن لو أشرك، إذا أشرك فقد حبط عمله وفسدت عبادته. فاجتناب الشرك شرط في صحة العبادة. وتسمى هذه الآية آية الحقوق العشرة، لأنها اشتملت على حقوق عشرة، أحدها الأمر بالتوحيد، ثم عطف عليه التسعة الباقية، وابتداؤه تعالى بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك أدل دليل على أنه هو أهمها، فإنه لا يبدأ إلا بالأهم فالأهم، فدلت على أن التوحيد أوجب الواجبات، وأن ضده وهو الشرك أعظم المحرمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ: ما معنى قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم؟ وهل هذا يعارض قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ نعم، بحكمة الله عز وجل وقدره الكوني أنهم لا يزالون مختلفين، منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذا مقتضى حكمة الله عز وجل في إيجاده الخليقة في هذه الدنيا. ولا يزالون مختلفين، هذا ذم للاختلاف، إلا من رحم ربك، فهؤلاء مرحومين من الاختلاف. وهذا مثل حديث: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. فمن رحم الله لا يختلفون، لا يختلفون في أنفسهم ولا يخالفون أهل الحق. أي نعم، بل مرحومين من الاختلاف. ولذلك خلقهم، الضمير هنا ولذلك خلقهم يعود على الرحمة أو يعود على مجموع الآية: خلقهم ليختلف منهم من يختلف وليرحم منهم من يرحم. هذا هو المتبادر. فالله سبحانه وتعالى خلق خليقته ليبتليهم، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فمن حسن عمله بالإخلاص وموافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له، ومن خالف فإنه لا يضر الله، فإن الله عزيز سبحانه وتعالى ولا يضر إلا نفسه. وإيجاد الله له ليتحقق به ما أراده من حكمة يحبها سبحانه وتعالى. ولا يعارض قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لأن الحكمة من خلق الجن والإنس هو أن يفردوه بالعبادة، ولا يلزم من هذا أن يفردوه جميعا، لكن طلب منهم أن يوحدوه وأن يفردوه بالعبادة. فهدى الله من هدى منهم ووفقه، وهذا فضل على فضل، وهو سبحانه بعدله وحكمته لم يسمع من ضل، لأنه لو أسمعهم لتولوا ولأعرضوا، وهو أعلم سبحانه وتعالى حيث يجعل رسالته، أعلم حيث يجعل فضله. والمسألة مسألة ابتلاء ومسألة اختبار، ليس علينا إلا التسليم، نسلم بحكمة الله، وأن ما يفعله لا يفعل عبثا، وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، إن عذب أحدا عذبه بعدله، وإن عفى عن أحد عفى عنه بفضله. فهو المتصف بوصف الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى الذي لا نقص فيه ولا عيب ولا مماثلة للناقصين المعيبين، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينبغي التسليم، ينبغي عدم المنازعة، ينبغي أن نرد المتشابه إلى المحكم، ينبغي أن نعود إلى أصل هو الثقة بالله عز وجل، والثقة والإيمان بقدره، وأنه من الله وما كان من الله فهو خير وفضل وعدل وكمال. ينبغي أن نقف عند هذا الحد. أي نعم. ولهذا ورد إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني أمسكوا عن الخوض فيه، لأنه ليس من يعني ليس من شأننا، عقولنا أضعف وقوانا أضعف من أن تدخل في مجالات تهلكها إذا إذا إذا حملت نفسك ما لا تطيق أهلكتها. فكذلك إذا حملت عقلك ما لا يطيق وما لا يستوعب أهلكته. ومن رحمة الله عز وجل أن حجبك بالإسلام وأضفى عليك نعمة الإسلام وسترك بالإسلام من أن تهلك نفسك بتحميلها ما لا تطيق. نسأل الله السلامة. الإبليسية اتبعت إبليس في شهوده القدر والشرع، شهد القدر والشرع لكنه لم يوفق للتوفيق بين القدر والشرع. والتوفيق بين القدر والشرع أن تسلم لله عز وجل بقدره، فإن قدر عليك ذنبا تسلم بالاستغفار لله عز وجل، وإن قدر عليك نعمة تسلم لله بالشكر له، وإن قدر عليك مصيبة لا تعرف وجهها تسلم لله بالصبر له، صبر على أقدار الله. ولا ينفك العبد من هذه الأمور الثلاثة فيلزمه أن يستغفر دائما وأن يشكر دائما وأن يصبر دائما لله تعالى. هذا هو التوفيق بين الشرع والقدر. لكن إبليس شهد القدر قدرة الله عز وجل وشهد شرعه، ثم والعياذ بالله أعطى نفسه ما ليس لها فاستكبر على ربه وزعم أن الله يتناقض حينما قدر قدرا وشرع شرعا، فبين الشرع والقدر تناقضا في زعمه في وهمه والعياذ بالله منه، فاعترض على الله. وسبب وهمه كبره، إعطاؤه نفسه ما ليس لها، استكبر فاعترض على ربه: خلقتني من نار وخلقته من طين، فكيف تفضله علي، كيف تأمرني بالسجود له؟ الأمر بالسجود شرع، واحتج بالقدر. أي نعم، ليس له حجة في هذا، ليس له حجة في هذا، لكن الدافع له هو الاستكبار على الله عز وجل وعدم الإيمان بالله والثقة به. فهؤلاء الذين يعترضون على الله إبليسية على حكمة الله عز وجل وينازعون بعقولهم إبليسية. الآخرون أيضا توهموا التعارض بين القدر والشرع وهو وهم من عندهم، فغلبوا جانب القدر وأصبحوا جبرية، وأن ما يفعلونه هو بقدر الله، إذن هو مشروع وهم مجبورين عليه حتى المعاصي. هؤلاء هم الجبرية، ويسمى هؤلاء ربما يسمون مشركية لأنهم يحتجون بحجة المشركين: لو شاء الله ما أشركنا. صحيح، لو شاء الله قدرا ما أشركت، لكن الله عز وجل لم يشأ منكم شرعا أن تشركوا، فلا حجة لكم في القدر، لا حجة لكم في القدر. نعم. ولهذا موسى عليه السلام لما احتج على آدم بالمصيبة احتج عليه آدم بالقدر بأنها مقدرة. موسى لم يحتج على آدم، لم يعتب على آدم بالذنب، لأن آدم عليه السلام تاب، وموسى أجل من أن يحتج على آدم بذنب تاب منه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فليس احتجاج موسى على آدم بأنه عصى، لكن كأنه استعظم المصيبة، كيف أخرجتنا وذريتك من الجنة، فاحتج عليه آدم بالقدر فسلم موسى لذلك، فحج آدم موسى. فالمصيبة شيء والذنب شيء آخر، قد تكون المصيبة من أسباب الذنب فيعفى الذنب وتبقى المصيبة، فمن تاب شابه أباه وعفى الله عنه، لكن يبقى مبتلى حتى يعود إلى الجنة. أي نعم. فحي على جنات، كما يقول ابن القيم، فحي على جنات عدن فإنها مواطنك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. نسأل الله الكريم من فضله. وهناك مجوسية، ثلاث فرق. المجوسية أيضا توهمت التعارض بين الشرع والقدر، لكنهم قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، ليس فعل العبد خلقا لله وليس مقدرا من الله، وهؤلاء المجوسية، لأنهم شابهوا المجوس باعتقادهم أن للعالم خالقين، خالق للظلمة وخالق للنور. فالذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، المعتزلة وأشباههم، هؤلاء مجوسية. الجبرية مشركية، الذين ينتقدون أو يعترضون على الله، أي نعم، بما استقر في نفوسهم من الكبر، وهؤلاء إبليسية. وقسمه ابن القيم هذه ابن تيمية هذه الأقسام في التدمرية. والقسم الرابع هو الناجي، القسم الرابع هو المستسلم لله بالتوحيد، المنقاد له بالطاعة، المتبرئ من الشرك وأهله، المؤمن بقضاء الله وقدره، المستفرغ لوسعه وجهده بالعمل بشريعته. نعم، هذا هو المؤمن، وهو القسم الرابع وهو الناجي. أطلت في هذا، نعم، لكن لعل في إطالة بعض الفائدة، استغفر الله ونتوب إليه. نعم، يعني ما في تعارض يا أخي، ما في تعارض، كتاب الله لا يتعارض من حيث الجملة. ينبغي أن نؤمن جملة أنه ليس في كتاب الله ما يعارض بعضه بعضا، لكن التعارض ظهر بسبب قصورنا، بسبب عجزنا. يعني اتهم نفسك دائما، ليس في النص، في النصوص تعارض أبدا، إنما الخلل جاء من فهمنا. أي نعم. وليس بين السنة، بين نصوص السنة النبوية ونصوص القرآن تعارض البتة. نعم. يقول: أرجو أن تفسر لنا كيف يعبد الله كرها وقسرا من قبل الذين لم يعبدوه اختيارا، وجزاكم الله خير. معبد، يعني معبد، هو عبد الله غصبا عنه، يشيب ويهرم ويموت ويضطر ويأكل ويشرب، يعني هو شاهد على نفسه بالفقر، حاله شاهدة على فقره وعبوديته. ولا أدل من ذلك من أنه إذا لم يعبد الله عز وجل عبد يعني غيره، هو معبد مذلل، فهو عبد الله، عبد لله، بمعنى أن قدر الله نافذ فيه، لا يخرج من كون الله، لا يخرج من كون الله ومن ملكه ومن قدره. أي نعم. فالذي يعبده اختيارا هو الذي يستدل بشريعته ويعبده طواعية واختيارا من نفسه. أي نعم. أما الذي لا يريد أن يعبده فلا بد أن يعبده قسرا، لابد أن يجوع، لابد أن يظمأ، لابد، فينحني ويلتمس سنة الله في برد ظمأه وفي يعني سد جوعه، هذا خضوع لسنن الله الكونية. أي نعم، فهو معبد مذلل. ولهذا كثير من الناس من يقادل الحق من بطنها ولا الأمر، ثم يهديه الله عز وجل ويختار الحق اختيارا. أي نعم. قال الأخ الكريم حفظنا الله وإياه: بماذا أنشغل أولا في طلب العلم؟ بالتوحيد أو بالحديث أو بالفقه أو باللغة؟ أفتونا مأجورين. بارك الله فيك. التوحيد هو المفتاح، التوحيد هو المفتاح، مفتاح لفهم القرآن، المفتاح لفهم السنة، المفتاح لفهم الحديث، المفتاح لفهم الفقه، المفتاح لفهم اللغة. التوحيد هو الفقه الأكبر. أولا لابد أن تدخل بالتوحيد، وإلا ما تدخل أبدا الجنة، ما تدخلها إلا بالتوحيد. سعادة الدنيا والآخرة ما تدخلها إلا بالتوحيد. مدن العلم لا تدخلها إلا بالتوحيد. فما يحتاج يعني، اللغة لا تفهمها إلا بالتوحيد. هنا هل تقول لا إله إلا الله؟ لا نافية للجنس، خبرها محذوف، تقديره موجود، حتى لو صح يعني باعتبار، لكن لم يصح توحيدا، لم يصح توحيدك. لا إله موجود؟ لا، بل لا إله معبود حق. حتى لو قلت معبود واقتصرت على معبود فهذا ليس صحيحا، ليس المقولة صادقة. مقولة الصادقة لا إله معبود بحق إلا الله. أي نعم، فمعبود جنس بحق فصل. فلا بد من معرفة التوحيد أولا حتى يصح منطقك، تصح لغتك، يصح طلبك للحديث. أي نعم، إذا طلبت الحديث طبعا التوحيد، التوحيد ما هو منفصل عن الحديث، الحديث كله والقرآن كله إنما جاء لتقرير التوحيد. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشر. يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أجلها أنزل الكتاب كله، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، من أوله إلى آخره هو في تقرير التوحيد. أي نعم، فالأخ يعني أحيانا يفهم أنه منفصل التوحيد عن أي نعم، هو كل العلوم لتقرير التوحيد، هو الفقه الأكبر كما قال الإمام أبو حنيفة، الفقه الأكبر يندرج فيه الفقه الأصغر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: الخوف يوجد في داخلي خوف شديد من الجن مثلا، أو من البقاء في الخلاء ليلا وحدي، وكلم أنه شرك في الخوف، فما هو علاج هذا؟ هناك خوف طبيعي يا أخي، خوف طبيعي. الخوف الطبيعي كأنت خاف من شيء محسوس، ترى شخصا قادرا يشهر عليك السكين فتخاف، أو ترى حيوانا أسدا كاسرا فتخاف، هذا خوف طبيعي ليس شركا. الخوف الذي يكون شرك هو الخوف، خوف السر. مثلا يقول لك ناس ترى هذه العقدة فيها سر فترجو، اي نعم، وتحزمها على يدك، ولا تتبر يعني اشياء، او تخاف من القبر الميت الفلاني، ميت ما نفع نفسه، اي نعم، هو فقير فتخاف منه، ليس خوفا محسوسا، لا يقدر ان يفعل ولا يتكلم ولا، وتخاف منه خوف السر، هذا هو الشرك، وتترك خوف الله عز وجل، لان خوف الله هو خوف بالغيب في هذه الدنيا، هو خوف بالغيب. ولهذا قال مالك يوم الدين ليصحح مسار الخوف، لانه في الدنيا قد لا يخاف العاصي، يقتحم معصية الله عز وجل، انما يوم الدين سيخاف ولا ينفعه الخوف لأنه مشاهد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إنما هو خوف السر، هو الخوف هو الذي يكون من قسيم الشرك. أما إذا خفت، الجن أيضا مغيبين، توكل على الله، اذكر الله عز وجل، ليكن ذكر الله في قلبك طاردا لهذه الأشباح ولهذه المخاوف. أي نعم، ستر ما بيننا وبين الجن بسم الله الرحمن الرحيم. فأكثر يا أخي من ذكر الله عز وجل يزول عنك الخوف من هذه الأشياء المغيبة. وسلمنا الله وإياك. قال هل يصح، السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يصح أن يقول أحد في دعاء يا رب الأرباب؟ طبعا هذا ليس واردا، قد يقوله أو يقال في الجاهلية بمعنى رب الأرباب يعني رب الملاك، لكن ما ينبغي هذا. يا رب العالمين، أخص وصف الله عز وجل أنه رب العالمين، هذا أخص وصف الله. أي نعم. واسمه الذي إذا سئل به أجاب، الله من يسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد، أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي مثلا أو. فهذا يعني هذا الذي الاسم الذي إذا سألت به الله عز وجل أجابك. الاسم الذي إذا سألت الله به هو الاسم المتضمن للتوحيد، لتوحيد الله عز وجل، توحيد الألوهية. أخبرني أحد أهل البادية أن بعض أهل البادية في البادية ينكرون البعث جهلا، وخصوصا كبار السن منهم، جاهلية هؤلاء، جاهلي حتى الجاهلية ما كانت إلا الدهرية منهم. أي نعم، هؤلاء لم يؤمنوا، لابد أن يعرفوا وأن يبين لهم وأن تقام عليهم الحجة وأن يدعوا إلى الإسلام. منكر البعث كافر. أي نعم، فلا بد أن يبين له، أن تحمل له رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير البعث. فلو ذكرتنا بأدلة عقلية للرد عليه، مسكين هذا، إذا ما كفاك القرآن والسنة ما أكفيك شيء، لو تناطحت الجبال أمامك. أي نعم، لكن لا مانع من أن أحيلك على كتاب فيه أدلة يعني جيدة قد ينفع الله بها، وهي في شرح الطحاوية ذكر أدلة أربعة في إمكانية حدوث البعث، لكنها أدلة بعيدة. أي نعم، على كل حال هي أدلة عقلية، إنما أنا يعني أشفق على من يطلب الدليل العقلي وبين يديه الدليل الشرعي. أي نعم، فالدليل الشرعي متضمن للعقل وزيادة. جميع الأدلة العقلية موجودة في القرآن، ما ذكره شارح الطحاوية من أدلة عقلية ذكر أن القرآن دل عليه. فالقرآن أدلة القرآن شرعية عقلية معا. أي نعم، ومن لم ينتفع بحديث الله بكتاب الله ما أظنه يؤمن بحديث غيره. أي نعم، وكلمة إلى طلبة العلم الذين يذهبون إلى إيش؟ نعم، إلى ما ما ما أحسن أقرأ هذه لو سمح، أقرأها لي. ما حكم كلمة إلى طلبة العلم الذين يذهبون إلى ماذا؟ إلى البادية. جزاهم الله خير، طلبة العلم ذهبوا إلى البادية، عليهم أن يدعوا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، أن يبينوا لهم، أن يعلموهم، أن يلقنوهم. يعني أنا أعرف حقيقة في البادية من لا يحسن قراءة الفاتحة وعمره يتجاوز 70، لا يحسن قراءة الفاتحة، بل إذا قرأ الفاتحة وأضاف إليها كلمات من عنده. أي نعم، وأمر عجب في هذا الشأن. فعليه أن يحتسب وأن يعلم، أي نعم، أهل البادية مما أن يبين لهم وأن يعطيهم مما علمه الله، وهذا من أدنى الواجبات عليه. لا بد من الدعوة إلى ما علم وعمل به، العلم والعمل والدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه. سيجد أذى من كبار السن، سيحتقرونه، سيزدرونه، أي نعم، سيسخرون منه، لكن ينبغي أن يصبر، وينبغي أن يسلك طرق الإحسان إليهم حتى يتألف قلوبهم. نسأل الله التوفيق والإعانة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر منكم يا أخوانا لأني ملتزم بما أسرت به من عمل، نسأل الله الإعانة والتوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.